إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأذكر الإخوة ونفسي من قبل بأن دراستنا لهذه الكتب المشتملة على باب الأسماء والصفات هي دراسة لأشرف العلوم وأعظمها وأجلها، وهو العلم بالرب عز وجل. والعلم يشرف بشرف المعلوم، وليس هناك أنفع للعبد وأقوى في إيمانه وأرفع لدرجته عند الله عز وجل من علمه بربه، وأن يكون عارفا بربه عالما به بما يجب له من صفات الكمال وبما يتنزه عنه من صفات النقص. ومع شرف هذا العلم فقد هلك فيه كثير من الخلق، وهذا أيضا مما يستوجب ويؤكد الحرص على دراسته من جهة أخرى لكثرة من ضل فيه، فإن العلماء يؤكدون الحرص على العلم إذا كثر الخطأ فيه، ولو كان في مسألة جزئية من مسائل العلم، فكيف إذا كان هذا الانحراف وهذا الخطأ في أشرف علم، وهو العلم بالرب عز وجل. فنحن في دراستنا لهذا الباب ندرس هذا العلم الشريف الذي هو أنفع ما يكون للإنسان. ومن هنا أؤكد وأذكر نفسي وإخوتي بالإخلاص لله عز وجل في دراستنا لهذا العلم وغيره من العلوم، وأن لا يكون قصد المتعلم أن يقول قرأت التدمرية أو الواسطية أو الحموية، وأن لا يكون هم المعلم أن يقول درست هذا الكتاب أو غيره، وإنما ينبغي لنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بدراستنا لهذا العلم، وأن نقصد بذلك أن نعلم ربنا ونتعرف على ربنا بما أخبر عن نفسه وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي لنا في دراستنا لهذه الكتب أن يكون المقصود هو فهم هذا العلم. وقد يرد في هذا الكتاب وفي غيره بعض المسائل التي هي من قبيل معرفة الشبه والرد عليها، ولا ينبغي أيضا التهوين من هذا الأمر، لأن بعض الناس يقول نحن نعرف الحق فلما ندرس أقوال المخالفين والرد عليها، ويهون من هذا الأمر. فإن معرفة الشر لتوقيه مما دلت على تعلمه نصوص الكتاب والسنة، فكتاب الله اشتمل على بيان الحق والخير والدلالة عليه، وكذلك السنة جاءت مبينة لشعب الإيمان وللطاعة، وجاءت مبينة للشرك والكفر وللكبائر وللمعاصي، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن الخير ليعملوا به، وكانوا يسألون عن الشر ليحذروا منه. فمن التبس عليه شيء في هذا الباب مما يثار من قبل من ابتعد عن منهج السلف ومن يثيرون هذه القضايا ما بين فترة وأخرى ويقول هؤلاء يتكلمون في أناس قد هلكوا، يتكلمون في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهؤلاء لما أعرضوا عن هذا العلم وقعوا فيما وقع فيه أولئك، فأصبح بعضهم يردد كلام هؤلاء الذين أخطأوا وانحرفوا في هذا الباب، لأنه يظن أن هذه مقالة ماتت مع أصحابها ولم يتنبه أن هذه شبهة ما زال الشيطان يدعو إليها ويوسوس في صدور المؤمنين في غرس هذه الشبه، حتى إن كثير من أهل الصلاح والعبادة تلتبس عليهم هذه المسائل، فلربما مات الرجل وهو يعتقد في ربه عقيدة باطلة. والسلف عندما تكلموا في هذا الباب لم يتكلموا عن تكثر وعن رغبة في كثرة الكلام، وإنما تكلموا عن علم وبصيرة. ولهذا ينبغي أن نكون على حذر من المقالات الباطلة وأن ندرسها ما دام أنها وجدت وهناك كتب تروج لها وتنشر إلى اليوم وتحقق وتباع في الأسواق ويدعو إليها أصحابها، فينبغي لأهل السنة أن يكونوا على علم وعلى بصيرة بالمخالفة للحذر منها. وقد من الله على هذه الأمة بأئمة قرروا الحق في هذا الباب وفي غيره وردوا على الشبه، فتركوا علما غزيرا ومادة ضخمة في تقرير الحق على وجه التفصيل وفي الرد على المخالفين على وجه التفصيل أيضا. ومنهم هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي ما قرأ أحد كتبه عن علم وبصيرة إلا وعرف منزلة هذا الرجل في العلم وفي رسوخ القدم في دين الله عز وجل علما وعملا وجهادا، حتى لقي الله عز وجل وهو مجاهد في سبيل نشر هذا الدين وفي الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد درسنا جزءا من هذا الكتاب القيم وفرغنا من دراسة المقدمة والأصلين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وهما القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، وكذلك فرغنا من دراسة المثلين وهما مثل نعيم الجنة وأن ما بين ما في الجنة وما في الدنيا أن هناك اشتراك في الأسماء مع التباين في الحقائق، وهذا مما يدل على أن الأسماء تكون مشتركة بين أكثر من مسمى ولكن الحقائق تختلف. وكذلك المثل الثاني وهو الروح، وهو أن هذه الروح موجودة وأنها موصوفة بصفات، ولكنها في وجودها وصفاتها ليست كالبدن، وهذا مما يدل على أن القياس الباطل الذي أحدثه المحدثون في أن كل من يتصف بصفة فإن اتصافه بالصفة هو من جنس اتصاف الموصوف الآخر، وإنه لا يعقل أن يكون هناك استواء أو أن يكون هناك وجه أو يد أو قدم يتصف بها موصوف إلا وهي مشابهة لمن اتصف بها من الموصوفين. بل زعموا أن كل يد مضافة لموصوف هي شبيهة بيد الإنسان، فرد عليهم بأن المخلوقات في أنفسها موصوفة بهذه الصفة مع تباينها في حقائق هذه الصفة، فكيف بما يضاف للروح، وكيف بما يضاف للملائكة، وكيف بما يضاف للجن؟ فإن هذه الإضافات صحيحة، ولكن بينها من التباين في الحقائق الشيء العظيم. وأعظم المباينة ما يكون بين الخالق والمخلوق فيما يتصف به الخالق من صفات الكمال التي تليق بجلاله وعظمته، وبين ما يتصف به المخلوق من صفات النقص التي تليق بحاله. وقد انتهينا في دراستنا لهذه الرسالة إلى القاعدة أو الخاتمة الجامعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر تحتها 7 قواعد عظيمة في هذا الباب. فنبدأ بدراسة هذه الخاتمة وما اشتملت عليه من قواعد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يسددنا وأن يعيننا على فهم كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره أهل العلم المتبعين لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، هذه هي القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرها في الخاتمة الجامعة. وهذه الرسالة كما تلاحظون مشتملة على هذا التقسيم البديع، وعلى تقسيم هذه الرسالة إلى ذكر الأصول العظيمة التي يرد بها على المخالفين، وعلى ذكر المثلين العظيمين، ثم على ذكر هذه القواعد التي ذكرها تحت هذه الخاتمة. وهذا مما يدل على أن التقسيم المصطلح عليه الآن بين الباحثين في كتبهم وفي رسائلهم العلمية أن له أصلا في كلام أهل العلم، وهذا مما يسهل العلم ومما يعين على فهمه، حتى إن هذه الكتب إذا ضبطت في منهجها يصبح من يريد الاطلاع على مسألة جزئية في رسالة ضخمة يستطيع أن يهتدي إليها في أسرع وقت من خلال خطة الكتاب أو الرسالة أو من خلال الفهرس، هذا إذا انضبط المنهج. وأما إذا وجد الخلل فإن هذا يؤثر على اهتداء الباحث إلى مقصوده من الكتاب أو الرسالة. ذكر القاعدة الأولى وهي قاعدة عظيمة في أن الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي. وقوله موصوف بالإثبات والنفي ليس المقصود أنه موصوف بلفظ الإثبات والنفي، وإنما المقصود أنه موصوف بصفات الإثبات وموصوف بصفات النفي، فإن النفي عدم محض، فلا يصح أن يقال أن الله منفي، وإنما المقصود هو أنه موصوف بصفات الإثبات التي هي صفات كمال، وهو موصوف بصفات النفي التي يتنزه الله عز وجل عنها، فهي منفية عن الله لأنها من صفات النقص، ولهذا فهو موصوف بالكمال من جهتين، من جهة إثبات صفات الكمال ومن جهة تنزهه عن صفات النقص. قال: فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم، أنه بكل شيء عليم، إثبات صفة العلم لله عز وجل هذه صفة ثبوتية، وعلى كل شيء قدير، وأنه على كل شيء قدير، وهذا فيه إثبات صفة القدرة لله عز وجل بكل شيء، وأنه سميع بصير، فيه إثبات صفة السمع والبصر، وإثبات أنه سميع بصير، فمن أسمائه السميع البصير، فهذا هو الإثبات. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه من صفات النفي، نفي السنة وهي النعاس مقدمات النوم، والنوم وهو معروف وهو أخو الموت، فالنوم هو ذهاب للعقل ولسائر الحواس، ولهذا رفع القلم عن النائم. وأما السنة فهي بين اليقظة والنوم، فالله عز وجل منزه عن هذه الصفات، عن صفات النقص، منزه عن الموت وعما يقاربه من الموت من النوم أو السنة. وهذه القاعدة دلت عليها الأدلة الشرعية والعقلية، كما هو معلوم في كثير من الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مشتملة على إثبات صفات، على وصف الله بصفات الثبوت، كما ذكر المصنف هنا في صفات الله عز وجل التي دلت الأدلة على ثبوتها لله، وهي صفات ثبوتية كالعلم والقدرة والمشيئة والإرادة والمحبة والغضب، وكذلك الصفات الذاتية كاليد والوجه والقدم والعينين وسائر الصفات التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك دلت الأدلة على تنزه الله عز وجل عن صفات النقص، فهو موصوف بتنزه عن صفات النقص، فالأدلة ظاهرة في هذا. كذلك هذه القاعدة تثبت بالعقل، كما مر في ذكر الطريقين في إثبات الكمال لله عز وجل بطريق العقل، وهو دلالة العقل على القدرة ودلالة قياس الأولى. وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، هذا يعرف بالعقل، نحن نعلم أنه موصوف بصفات الكمال لما قام بالمخلوقين من الصفات الكاملة، فهو أولى بها من جهتين، من جهة قياس الأولى ومن جهة دلالة الأثر على المؤثر، لأنه هو الذي خلق صفة الكمال فهو أولى بها، وهذا من جهة التأثير، وهو أولى بصفة الكمال لأنه أكمل، وهذا دلالة قياس الأولى. كذلك دلالة العقل على القدرة، وهو المقدمات التي مبناها على إثبات القدرة لله عز وجل وما يترتب عليها من المقدمات ينتج عنها إثبات صفات الكمال لله عز وجل. فإذا هذه القاعدة قاعدة شرعية عقلية، وهو أنه موصوف بصفات الثبوت، وهو أيضا موصوف بصفات النفي، فكل نقص فهو متنزه عنه ومنفي عنه، وكل كمال فهو متصف به. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ثم نبه على مسألة هنا، سبق التنبيه على طريقة شيخ الإسلام البديعة في التصنيف، وأن كلامه منضبط غاية الانضباط في ذكر المسائل وما يتفرع عنها من جزئيات، وكذلك إزالة الشبه التي تنقدع عند بعض الناس عند تقرير المسائل. فهنا لما ذكر أن الله موصوف بصفات الثبوت وأنه موصوف بصفات النفي، نبه على مسألة، وهو أن كثير من المعطلة يعتمدون على صفات النفي، فيقولون إذا نفينا عن الله عز وجل الصفات التي هي من صفات المخلوقين فنحن نزهنا الله عز وجل، فبين أن النفي الذي يوصف الله عز وجل به ليس هو النفي المحض، وإنما هو نفي يتضمن إثبات شيء وهو كمال ضد الشيء المنفي. وإلا فبعض من رام التنزيه عطل الله عن الصفات، وبعض من قصد التشبيه شبه الله بالمخلوقات، وأهل السنة أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، فتحقق لهم ما أراده المخالفون من القصد الحسن وهو الإثبات والتنزيه، وسلموا مما وقع فيه المخالفون من التعطيل والتشبيه. قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال. النفي من حيث هو ليس فيه مدح ولا كمال، لأن المعدوم قد يوصف بصفات النفي، ولا يمكن أن يقال أن هذا من الكمال. ولهذا ذكر أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، فإذا تضمن النفي شيئا مثبتا فعند ذلك يكون كمالا. قال: وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. مجرد النفي الذي لا يتضمن شيئا، كأن ينفى الجهل عن إنسان ليس عنده علم، أو الخطأ، أن ينفى الخطأ عن إنسان ليس عنده علم، فنفي الخطأ عنه ليس لأنه عالم، وإنما لأنه ليس له كلام في العلم. ولهذا أخطأ أحد القراء خطأ بينا واضحا، فلامه بعض جلسائه فقال: إن الذي لا يخطئ جاريتي. فلما سئل تبين أنها عامية ليس لها اشتغال بالعلم، فالذي لا يشتغل بالعلم ليس له أخطاء، لأنه ما اشتغل بالعلم أصلا. ولهذا الذين اشتغلوا بالعلم على قسمين، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وأهل العلم أمرهم دائر بين الأجر والأجرين إذا اجتهدوا، وأما الذي لا يشتغل بالعلم فليس له إصابة ولا خطأ. لكن متى يكون نفي الخطأ يتضمن كمالا؟ إذا قيل في عالم من العلماء أنه لم يخطئ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أبي بكر الصديق، قال: لا يعرف لأبي بكر الصديق أنه تكلم في مسألة فأخطأ، قال: وما اختلف الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور وتكلم أبو بكر فيها إلا كان الحق مع أبي بكر، وذكر عدة مسائل. فهذا هو النفي الذي يتضمن كمالا، كأن يقال في عالم لم يخطئ، وإن كان هذا عزيز في الناس، لكن إذا تصور في رجل فهذا يدل على الكمال. قال: فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض. النفي المحض هو النفي المجرد، النفي المجرد الذي لا يتضمن إثباتا، لأنه عدم محض، والعدم المحض هو الذي ليس له وجود بحال من الأحوال، والعدم المحض ليس بشيء، العدم المحض ليس بشيء، وإنما الصفات، صفات الكمال تقوم بالأشياء. فإذا وجد الشيء فإما أن يتصف بصفات الكمال فهو ممدوح، وإما أن يتصف بصفات النقص فهو مذموم. وأما أن لا يكون هناك شيء فهذا لا يصح أن يقال أنه ممدوح أو مذموم، لأنه ليس بشيء. قال: وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، يعني ما ليس بشيء هو كما قال الناس ليس بشيء من حيث العموم، لا وجود له ولا كمال له ولا نقص له ولا يثبت له من المعاني الثبوتية، وإنما هو موصوف بالعدم المحض، فلا يقبل الاتصاف بصفات ثبوتية فيمدح أو ينزه عن صفات نقص تتضمن كمالا فيمدح أيضا، أو يتصف بصفات نقص فيذم، إنما هو ليس بشيء. قال: فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، أنه ليس بموجود، كالذي لم يولد له فلا يقال إن له ولدا صالحا أو ولدا عاقا، لأن هذا إنما يتصور في من ولد له. فكون فلان يوصف بأن له ولدا صالحا أو ولدا غير صالح وهو ليس له ولد، فهذا مخالف لما دلت عليه العقول، لأن هذه الصفات إنما تقوم بالموجود وبالشيء، وهذا ليس بشيء. نعم. قال رحمه الله: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. هذا تعليل، دائما نحن نذكر أن شيخ الإسلام ما يكاد يذكر مسألة حتى يستدلها أو يوجد العلة والسبب. قال: لأن هذه الصفات، لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، يعني عدم الوجود على مرتبتين، معدوم وممتنع، لأن الأشياء إما أن تكون موجودة أو معدومة أو غير موجودة، وعدم الوجود على مرتبتين، معدوم وممتنع. المعدوم هو الذي لم يوجد ولكن لا يستحيل وجوده، مثل الولد لزيد، فزيد يمكن أن يولد له إذا تزوج، فالولد له ممكن، وإن كان في قبل وجود الولد، الولد في حقه معدوم. وأما الممتنع فهو الذي لا يمكن وجوده، كأن يوصف الحجر بأن له ولد، لأنه لا يتصور في الحجر أن يلد كما يلد المخلوق الذي جعل الله عز وجل تناسل جنسه عن طريق الولادة، وهذه المخلوقات جعل الله عز وجل وجودها بطريق آخر. فإذا المعدوم هو الذي لم يوجد، والممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، ولهذا يتبين أن الممتنع أبعد عن الوجود من المعدوم، أن المعدوم قريب من الوجود. كذلك الممكن، الممكن هو ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، الممكن ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، لكن بالنظر إلى غيره إذا وجد الخالق الصانع وجد، وإن لم يوجد عدل. وهذا في مقابل واجب الوجود، وهو الذي وجوده واجب بنفسه في مقابل المخلوق الذي خلقه مفتقر لغيره. ولهذا يقسم أهل الكلام الوجود إلى قسمين، إلى واجب الوجود وإلى محدث. فواجب الوجود هو الذي وجوده واجب بنفسه، والمحدث هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره. المحدث هنا هو المخلوق، والممكن عندهم هو الذي لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم. يقولون ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، أما بالنظر إلى غيره فقد يترجح فيه أحد الأمرين. فيقول شيخ الإسلام أن النفي المحض يوصف به المعدوم، المعدوم الذي لم يوجد يمكن أن يوصف بهذه الصفات السلبية، كذلك الممتنع. ومع هذا لا يمكن أن يقال هذا المعدوم أنه ممدوح أو هذا الممتنع ممدوح. قال والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. لا يمكن أن يقال في زيد الذي لم يولد له أن لديه ولدا صالحا أو ولدا عاقا أو غير صالح، أنه لم يوجد. أما إذا وجد فهو إما أن يوصف بالكمال وإما أن يوصف بالنقص. كذلك الممتنع الذي لم يوجد فإنه لا يقبل الاتصاف، من باب أولى بأن يكون يقال أنه ممدوح أو أنه مذموم. وهذا في الرد على هؤلاء الذين يغلون في الصفات السلبية بدعوى أنهم نزهوا الله. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام في أكثر من موطن، فغاية ما عليه هؤلاء أنهم فروا من تشبيه الله بالموجود فشبهوه بالمعدوم أو بالممتنع. وأما النفي الذي دلت عليه الأدلة وهو ثابت في الكتاب والسنة فهو ليس بنفي محض، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال ضد الشيء المنفي كما سيأتي في الأمثلة. قال رحمه الله: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. ثم ذكر عدة أمثلة من النفي الذي يتضمن إثبات الكمال، وهو قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا نفي السنة وهي النعاس مقدمات النوم، والنوم عن الله عز وجل متضمن لإثبات كمال قيوميته. ولهذا فسرت القيومية هنا بهذين الوصفين: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم هو من كمال إثبات معنى القيومية، لأنه قائم على كل نفس ورقيب على كل نفس، والقيوم هو الذي قام بنفسه فلا يعتريها النقص في قيوميته وفي حياته بنوم بموت ولا نوم ولا نعاس. وهو أيضا في المعنى الآخر من معنى القيوم، وهو أن المخلوقات هي التي قامت به، فإنه لا يأخذه نوم فيغفل كالراعي الذي ينام عن رعيته فتهلك بنومه عنها، أو بأخذه النعاس الذي بسببه يفقد بعض الحواس والسمع ويغفل. فمن كمال قيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا ما من عبد يعبد الله في ساعة من ليل ولا نهار إلا والله مطلع على كلامه وعلى قوله وعلى فعله، وهو يعلم ما في صدره من الإخلاص ومن نقصه ومن الرياء ومن وساوس الصدر، يعلم ذلك في كل وقت وفي كل حين، ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، ولا يغفل بمخلوق عن مخلوق، وهو يوم القيامة يجازيهم ويحاسبهم، ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا لكل الخلائق، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. كيف هذا؟ تضعف العقول أن تدرك كيفية صفات كمال الرب عز وجل. فالإنسان اليوم لو أراد أن يحاسب عددا قليلا من الناس لطال مقامه قبل أن يفرغ من حسابه، والله عز وجل يحاسبهم في يوم عظيم ثم يقضى بينهم، وهذا اليوم قد يطول ويقصر بحسب إيمان العبد. وأما قدرة الرب فإنه قادر عليهم، كما أنهم يبعثهم كنفس واحدة يحاسبهم كنفس واحدة، كذلك يتضرعون إليه، كأنه لا يوجد إلا مخلوق وهم خلق كثير، فكل يطلع الله عز وجل عليه، وهذا من كمال قيوميته، من كمال قيوميته أنه لا يخفى عليه شيء من حالهم، ولا يعتريه شيء من النقص ولا الغفلة ولا النسيان، ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، ولا يعتريه نوم ولا سنة ولا غفلة ولا نسيان. وهذه هي ثمرة معرفة هذا الباب والعلم بالأسماء والصفات. ولهذا لو درس هذا الباب دراسة صحيحة من قدح الشرك في نفوس المخلوقين، فضلا أن يدين به من يدين من المخلوقين، ولكفاهم علمهم بربهم أن يلتفتوا إلى غيره، لأن المخلوق الذي يحضر مجلسك يخفى عليه بعض حالك ولا يطلع على ما في صدرك، ورب العالمين فوق عرشه مطلع على ما في نفسك. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة عظيمة في باب العبادة، أن ليس بين الخالق والمخلوقات وسائط في العبادة، ليس هناك عبادة. نجد أن الله جعل مخلوقا واسطة بين العبد وبين ربه، فقال: صلوا لفلان، أو أدعوا فلانا، أو تضرعوا لفلان، أو استغيثوا بفلان، وإنما خطبنا بأن نتضرع إليه وأن ندعوه وأن نصلي ونسجد ونركع له وأن نذبح له وأن ندعوه وأن نستغيث به. ليس بيننا وبين ربنا وسائط في العبادة. وأما الوسائط فهي في التبليغ، نعم نحن لم نسمع القرآن من ربنا، وإنما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه الصحابة وبلغوا من بعدهم، وبلغنا بنقل العدول الثقات. فالوسائط في التبليغ، وما زال العلماء يبلغون الدين، وهناك وسائط. ولهذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه وساطة في معرفة العلم. ولم يقل الله عز وجل: فاعبدوا أهل الذكر، أو تضرعوا لأهل الذكر ويبلغون العبادة، لا. فهذه مسألة عظيمة وقاعدة من أعظم القواعد وأنفع القواعد، أن العبد ليس بينه وبين ربه واسطة في عبادته لله، لأن اطلاع الله على عبادة المخلوق أعظم من اطلاع المخلوق على المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يعامل الناس بما ظهر منهم، ويقول ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، ولا قدرة له على ما في قلوب الناس. ولهذا كان المنافقون في المدينة ما كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام حتى أطلعه الله على حاله. وكان الرجل يأتيه يعتذر بالصدق أو الكذب ولا يعلم حتى ينزل الوحي من الله عز وجل. فالله عز وجل هو المطلع على المخلوقين. أيضا قوله لا يؤوده حفظهما، هذا فيه أيضا نفي العجز عن حفظ المخلوقات كما سيأتي في كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في حق في قدرته وعيب في قوته. قال: كذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. مع سعة مخلوقات الله عز وجل وملكه فإنه لا يكرثه ولا يثقله الملك، وهذا بخلاف الملوك، فكلما عظم الملك كلما احتاج الملك إلى وزراء وإلى أمراء يعينونه. ولهذا كلما عظم الملك احتاج الملك من ملوك المخلوقين إلى من يعينه، وأما رب العالمين فعلى اتساع ملكه فلا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظ هذا الملك. لا يؤوده حفظهما، قيل العالم العلوي والسفلي، قيل السماوات والأرض، وهذا مستلزم كمال قدرته وتمامها، كمال القدرة مع سعة الملك. ولهذا لما كان عمر رضي الله عنه وهو الفقيه الورع لما اتسع ملكه دعا الله أن يقبض روحه خشية أن يقصر، وهذا معروف، فإنه كلما اتسع الملك واتسعت المسؤولية كلما خشي الإنسان التفريط. وأما رب العالمين فهو لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ هذه المخلوقات. قال: بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلفة ومشقة، قد يعني يفعل المخلوق بعض الأشياء لكن لا بد أن يكون هناك كلفة ومشقة على قدر العمل، لأن الإنسان مهما أوتي من قوة فلقوته حد، ومهما أوتي من قدرة فلقدرته حد. وهذه القوة والقدرة هي من الله، فمتى ما أعانه ووفقه فهو قادر بما أقدره الله عليه. ولهذا شرع لنا الاستخارة من جهتين: من جهة طلب التوفيق في العلم، ومن جهة طلب الإعانة والقدرة. اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، هذا توسل إلى الله بصفة القدرة والعلم في أن يختار لعبده الأصلح وأن يعينه عليه، لأن النقص عن الكمال يأتي من جهتين: إما من جهة العجز من جهة العلم وعدم المعرفة، وإما من جهة العجز عن الفعل وعدم الفعل. تلاحظ من يحول بينهم وبين الخير أنهم لا يعرفون الخير، وهذا يدخل تحت هذا الصنف خلق كثير لا يعرفون الخير في دينهم أو دنياهم، وصنف آخر يعرف الخير ولكن ليس له قدرة عليه لعجزه وضعفه. فالمخلوق تكون له قدرة وقوة ولكنها ليست مطلقة، وأما رب العالمين فليس لقدرته حد وليس لقوته حد، فهو على كل شيء قدير، فكلما أراد شيئا قال له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقه كلام وانتقامه كلام، وإعطاؤه كلام، ومنعه كلام، يأمر المخلوقات فتأتمر. والإنس والجن لم يعصوا الله إلا بما أعطاهم من القدرة على اختيار الطريقين، قال وهديناه النجدين، فخيرهم وابتلاهم بالدين. وإلا فلو شاء الله عز وجل أن لا يعصي أحد من المخلوقين ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، ولو شاء أن يهديهم جميعا، لو شاء أن يضلهم جميعا لضلوا، وما استطاع أحد أن يهتدي لدين الله طرفة عين. ولهذا المخلوقات المسخرة التسخير الكوني كلها تسير في قدرة الله عز وجل وفي مشيئة الله، فلا ترى في المخلوقات العلوية خلل وتفاوت وخروج عما أمرها الله به، ولا ترى في المخلوقات السفلية من هذه الأرض وما فيها من المخلوقات العظيمة، لا ترى أنها تخالف أمر الله عز وجل، بل حتى البهائم وغيرها فإنها تأتمر بأمر الله عز وجل. وإنما جعل الله لهذا لأهل الدين من الإنس والجن، أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية لحكمته، ثم رتب على هذا الجزاء والثواب والعقوبة، فمن أطاع الله أثابه، ومن خالف أمره عاقبه لحكمة يعلمها. والناس لا امتثال لهم لهذا الدين إلا بما أعطاهم الله من القدرة والهداية، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. كذلك نفي العزوب في قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهذا متضمن لإثبات كمال علمه بكل ذرة في السماوات والأرض، فهو نفي متضمن لإثبات كمال العلم. ومعنى يعزب أي يخفى عليه أو يغيب عنه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة لا يخفى على الله بل هو مطلع عليه، فهذا دليل على سعة علمه أنه مع بعد ما بين السماء والأرض وعلى سعة الأرض والسماء وسعة المخلوقات وصغر الذرة بالنسبة لسائر المخلوقات، فإنها لا تخفى على الله مهما بعد مكانها، مطلع عليها. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. أيضا قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة وأن الله خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها، وهو قادر على خلقها في لحظة واحدة، لكن قال العلماء من الحكمة في هذا أن الله عز وجل خلق بالأسباب، فخلق الأرض وأودع فيها أرزاقها، وخلق السماوات وأودع ما فيها من المخلوقات، هذا من حكمة الله. وهكذا لما خلق الإنسان فخلقه على هذه الطريقة أنه يتناسل من أبوين لحكمة، فهو يخلق بالأسباب، وقادر الله أن يجعل هذه المخلوقات موجودة في وقت واحد لكنه ينزل الماء من السماء وينبت به الزرع ثم يثمر ثم ينضج، فهو يخلق بالأسباب لحكمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والله يخلق بالأسباب، يخلق الولد بالسبب الذي جعله له من إتيان الذكور للإناث، ويخلق الزرع ببذر الحب من الإنسان في الأرض وبسقيه الماء، وقد يكون بما ينزله الله من السماء أو بما يقوم به الإنسان بما أقدره الله عليه. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات وخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم نفى الله عز وجل عن نفسه اللغوب وهو التعب والكلام، قال: وما مسنا من لغوب. وهذا النفي مناسب بعظم هذه المخلوقات حتى لا يتوهم متوهم أن هذا الخلق يثقل الله أو أنه يترتب عليه لغوب وتعب، كما يحصل من الصانع من بني آدم عندما يصنع صناعة متقنة أو واسعة، فإنه على قدر إتقانه يحصل له جهد ويحصل له تعب، ورب العالمين منزه عن هذا. فنفي اللغوب متضمن إثبات كمال القدرة، إثبات كمال قدرة الله عز وجل وكمال قوته. قال: بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه، أي يصيبه ما يصيبه من التعب ومن الإعياء بما يبذله من الجهد في الصناعة. وأما رب العالمين فإنه منزه عن هذه عن صفات النقص، موصوف بصفات الكمال ويصف نفسه بذلك، ثم ينفي عن نفسه ما قد يتوهم من صفات النقص التي قد يظن أنها مترتبة على تلك الصفة. فلما ذكر كمال حياته وقيوميته نفى عن نفسه ما يتوهم من النقص الذي يعتري الأحياء، ولما ذكر سعة مخلوقاته ذكر تنزهه عن النقص الذي يصيب الملوك ومن اتسع ملكه من الاكتراث وإثقال الملك. ولما ذكر مخلوقاته من السماوات والأرض وما بينهما نزه نفسه عن النقص الذي قد يظن أنه يصيب الخالق لسعة مخلوقاته، فنزه نفسه عن ذلك حتى لا يبقى للشيطان شبهة في قلوب المؤمنين. فالله منزه عن صفات النقص، موصوف بكمال القدرة والخلق مع تنزهه عن كل صفات النقص. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. كذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، لا تدركه الأبصار، النفي هنا للإحاطة به بصرا فهو منفي. قال: كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، فهو يرى ولا يحاط به رؤية. قال: لأن المعدوم لا يرى، لأن المعدوم لا يرى، فلو قيل إن معنى لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار لم يكن فيه مدحا، لأن المعدوم يقال لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار، لكن هنا في هذه الآية إثبات للرؤية كما قال شارح الطحاوية من وجه لطيف في أنه لا تدركه الأبصار لعظمته مع رؤيته، إثبات للرؤية مع نفي الإدراك. ولهذا يمكن أن ينفى الإدراك مع ثبوت الرؤية كما قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فموسى لم ينفي الإدراك الذي ثبت، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، لم ينفي الرؤية لأن الله قال فلما تراءى الجمعان، وأصحابه قالوا إن لمدركون قال كلا، فلو كان المقصود أن نفي الإدراك هو نفي الرؤية لما استقام المعنى في هذه الآية، لأن الله أخبر قال فلما تراءى الجمعان، فلا يمكن لموسى يعني أن يقول لقومه وقد رآهم قوم فرعون عندما قالوا إن لمدركون بمعنى قد رآنا القوم يقول لا لم يروك وهم ينظرون إليه، فموسى لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك. كذلك نفي الإدراك عن الله عز وجل هو غير نفي الرؤية، إنما هو الإحاطة به رؤية، هذا هو المنفي، وأما الرؤية فهي ثابتة. قال لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، ولهذا فهذا النفي هو يتضمن على القاعدة في أنه ليس هناك نفي إلا وهو يتضمن إثبات الكمال، فهو لا يدرك بالأبصار لعظمته. قال إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، هذا هو المدح، وأما كون الشيء لا يرى فالمعدوم لا يرى والممتنع لا يرى والشيء الحقير لا يرى يعني لبعض الناس، هذا ليس فيه كمال، لكن كلما عظم الوجود أصبحت الرؤية ممكنة. قال كما أنه لا يحاط به وإن علم، هنا أيضا يعلم ولا يحاط به، كذلك هو يرى ولا يحاط به بصرا، ويعلم ولا يحاط به علما. قال فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، ولهذا نفي الإدراك هو منفي في الدنيا والآخرة، منفي في بأن الإنس لم يروه في الدنيا ولا يدركونه، وأما الرؤية للمؤمنين فهي ثابتة يوم القيامة في الجنة وفي أرض المحشر، والإدراك منفي. قال فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، في نفي الإدراك مع إثبات صفة عظمته ما يكون من صفات الكمال، لأنه يتضمن إثبات معنى وهو أنه لا يدرك لعظمته، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لأنه لا يمكن أن يوصف بما يوصف به المعدوم. قال لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أنهم اتفقوا على إثبات الرؤية لله عز وجل مع نفي الإحاطة والإدراك به بصرا وعلما. توقف عند هذا، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول في قول شيخ الإسلام رحمه الله فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، ما معنى قوله عامة؟ هل يفهم منه أنه يوجد في الكتاب والسنة نفي ليس متضمنا لكمال المدح لكنه قليل؟ لا، المقصود يعني عموم ما نفى الله عز وجل عن نفسه هو يتضمن كمالا، لأنه ذكر بعد ذلك أن النفي المحض ليس فيه مدح. نعم. سائل يقول هل يشترط لإفادة النفي إثبات كمال الضد أن يسبق ذلك بإثبات ما نفاه هذا النفي؟ نعم. هل يشترط لإفادة النفي إثبات كمال ضده أن يسبق هذا النفي بإثبات يثبت ما نفاه هذا النفي؟ السياق يدل على هذا، لأنه لا يأتي نفي إلا وهو دفع لشبهة، يعني في نقص صفة الكمال، لأن المقصود هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل. فعندما يدل الدليل على إثبات الصفة فينفى ما قد يتوهم من النقص، مثل ما أخبر عن نفسه بأنه حي وقيوم نفى عن نفسه ما قد يتوهم أنه نقص، ومثل ما أخبر عن نفسه بأنه أحد صمد نفى عن نفي صفات النقص، قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله لم يلد ولم يولد من إثبات كمال صمديته، لأن الصمد هو الذي ليس له جوف، ولهذا من إثبات كمال هذا المعنى لله أنه لم يلد ولم يولد، ومن إثبات كمال أحديته أنه ليس له كفوا أحد. فالسياق يدل على أن هذا النفي يتضمن إثبات معنى من صفات الكمال. نعم. كأن السائل يقصد أن الكمال الذي يدل عليه نفي النقص هل يمكن أن لا يكون واردا في النصوص؟ هذا الكمال الذي دل عليه نفي النقص هل يمكن أن لا يكون واردا في النصوص؟ ما المقصود بالورود؟ يعني هل المقصود النص عليه؟ النص عليه نعم. إذا دلت النصوص يعني دلالة معنوية عليه فهو يثبت لله، أما إذا لم يدل عليه الدلال فهذا باب توقيفي، أن بعض الناس قد يتوهم أنه يثبت صفة كمال وهو قد يصف الله عز وجل بالنقص، لكن هذا الباب توقيفي، فكل صفات الكمال دلت عليه الأدلة، إما أن تكون أدلة شرعية وإما أن تكون أدلة عقلية، لكن هذه الأدلة منضبطة لا ما يتوهمه بعض من يدعي أن العقل معه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قاعدة كل كمال ثبت للمخلوق فهو ثابت للخالق من باب أولى، هل هي قاعدة مضطردة وهل العكس صحيح؟ نعم، هي قاعدة مضطردة على الفهم الصحيح وعلى استكمال مقدماتها. فكل كمال، إذا قلت كمال مطلق ثبت للمخلوق، وأن يكون هذا الثبوت ثابت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، بدلالتين، بدلالة قياس الأولى، لأن الكامل أكمل من المخلوق، فلا يمكن أن يوجد كمال في الناقص ويكون منفي عن الكامل، هذه دلالة التفضيل وهي دلالة قياس الأولى، لأن القياس الأولى مبناه على التفضيل. ومن جهة التأثير، لأن الخالق الذي خلق هذا المخلوق وأودع فيه الكمال هو أولى به، ولهذا الناس يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكن للخالق الذي أثر في وجود المخلوق وفي كماله أن يكون فاقدا لصفة الكمال. لكن إذا قلنا كمال هو كمال مطلق، أما ما يكون كمالا مقيدا مثل الولد في المخلوق ومثل الأكل والشرب لأنه يحتاج إليه فهذا ليس بكمال مطلق، بل إنه حتى في المخلوق، لو تصورنا وجود مخلوق لا يحتاج لولد في بقاء جنسه ولا يحتاج إلى من يقوم على مؤونته وإعانته، فلا شك أن الذي يستغني بنفسه دون أولاده في كل ما يحتاج إليه هو أكمل من الذي يوجد له ولد ويحتاج إليه، كذلك الذي يستغني بنفسه عن الطعام والشراب هو أكمل من الذي يأكل ويشرب. ولهذا لا تجد في مدح الناس لمن يمدحونه بأنه كثير الأكل والشرب، لأنهم يعرفون أن هذا ليس نزهد، لكنه قد يمدح الرجل بقوة جلده على صبره عن الأكل والشرب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله من الكمالات وخصه بكثير من القوى فكان يسرد الصيام الأيام المتتابعة ولا يضعفه. ولما فعل ذلك بعض أصحابه نهاهم عن هذا وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. قال العلماء إنما يكون هذا بقوة الإيمان فيغنيه عن الطعام والشرب، ليس المقصود أنه يأتيه طعام ويشرب وإلا لما كان صائما، لكن لديه من القوى الإيمانية والقوى البدنية ما يغنيه عن الطعام والشراب. هذا سائل يقول ما معنى عبارة أن الله تعالى أراد أن يخلق بالأسباب عندما خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ المقصود أن هذه الأرض خلقها الله عز وجل قبل أن يخلق ما فيها من الأرزاق وقبل أن يخلق ما فيها من المخلوقات، فخلقها خلقا متقدما على ما أودع فيها، وكذلك السماوات خلقها خلقا متقدما على ما أودع فيها، وهذا من حكمة الله أنه خلق الوعاء وخلق ما فيه، فخلقها متقدما وهو قادر أن يخلقها جملة واحدة، ولكن هذا باطل. لهذا رد العلماء على النظام المعتزلي عندما زعم أن العالم هذا خلق دفعة واحدة، وقالوا إن طفرة النظام من الأمور المستحيلة، فزعم أن المخلوقات خلقت دفعة واحدة وجملة واحدة، وإنما التفاوت في ظهورها، فخلق آدم مع أبنائه الآن الموجودين، ولكن التفاوت في ظهور آدم في الخلق قبل أبنائه، هذا باطل. فمعلوم أن آدم خلق قبل ذريته ثم خلق الله الذرية. كذلك الله عز وجل خلق الثمار، وقبل أن يخلقها خلق الأشجار، وقبل أن يخلق الأشجار خلق الأرض والماء، فيخلق بالأسباب. هذا من حكمة الله عز وجل، وأمرنا باتخاذ الأسباب في كثير من الأمور، وهو قادر أيضا أن يدخل أهل الجنة الجنة لعلمه بهم، ولكنه أدخلهم بسبب العمل، أمرهم وأرشدهم وأدخلهم الجنة بسبب أعمالهم كما قال جزاء بما كانوا يعملون، فخلقهم بسبب العمل، وكذلك جعل مصالحهم مترتبة على بذل السبب، اعملوا فكل ميسر. فأمرنا الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، والله عز وجل ميسر كل عبد لما خلقه الله له. سائل يقول بارك الله فيكم ما معنى قول ابن تيمية الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل، ونريد لذلك مثالا يوضح ذلك. نعم، أن كل صفة إذا قامت بموصوف فلها حكم، وهذه الصفة المقصود بها الصفة الثبوتية الموجودة، فإذا قام العلم بموصوف فهذا الأثر والحكم عاد على المحل، لا بد للعلم أن يكون له أثر، ولا بد للقدرة أن يكون لها أثر، فلا يمكن أن تكون هناك صفة مجردة، ولا يمكن أن تكون هناك أسماء مجردة، لأن الأسماء إذا اشتقت من الصفات وكانت من الأسماء التي يسمى بها المسمى لاستحقاقه لها كما أن الله تسمى بالأسماء فهو متصف بصفاتها ولها أثر، وأما المخلوق فقد يتسمى بالأسماء المجردة. نعم، المخلوق قد يتسمى بحامد وشاكر ومحمد وخالد، وهذه المعاني لا تقوم به، وأما صفات المخلوق فإذا وصفت زيدا بأنه عالم أو جاهل أو سميع أو بصير فلهذه الصفة أثر في ذلك الموصوف. نعم. يقول هل الصفات تتفاضل وهل هناك خلاف في المسألة، وإذا كان ذلك موجودا فما أثر ذلك؟ صفات الله نعم تتفاضل، كما أخبر الله عز وجل أنه كتب كتابا عنده فهو فوق العرش، قال ورحمتي تغلب غضبي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا دليل على تفاضل الصفات، هذا دليل على تفاضل الصفات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يدعو قال دعا الله باسمه الأعظم، فالاسم الأعظم يدل على أنه أعظم الأسماء، والأسماء معلوم أن باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، فلا يمكن أن تكون الأسماء بدلالتها على الذات أن يكون هذا الاسم أعظم من ذلك الاسم، وإنما التفاضل بين الأسماء باعتبار الصفات التي اشتقت منها. ولهذا الدلالة على تفاضل الأسماء هي دلالة على تفاضل الصفات. نعم. يقول هذا السائل: ما معنى ما ذكرتموه أن الله عز وجل يحاسب كل عبد يوم القيامة بدون حجاب؟ هذا كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا حجاب يحجبه. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه ما من مخلوق من أهل التكليف إلا وسير الله، حتى قال بعض أهل العلم يراه الكفار والمنافقون والمؤمنون عند الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحاسبهم ليس بينه وبينهم حجاب ولا ترجمان. هذا قال به بعض أهل العلم، وإن كان الخلاف في مسألة رؤية الكفار والمنافقين محل اختلاف بين أهل السنة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأما رؤية المؤمنين لربهم فإنه ثابت في المحشر عند الحساب. ولهذا منهم من قصر هذا الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه أن هذا الخطاب للمؤمنين، ومنهم من قال أنه عام لأن الحساب للجميع ليس للمؤمنين، فالكل يرى الله لكنه يحتجب عن الكفار وعن المنافقين فيكون هذا أشد في عقوبته. هذا السائل يقول: هل تثبت الرؤية رؤية الله عز وجل لأحد في الدنيا؟ في الدنيا لم تثبت لمخلوق، ولم يحصل بين أهل السنة نزاع في أن الله عز وجل لم يره أحد من الأنبياء والرسل والصالحين، وإنما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يحصل بين السلف خلاف، وما توهم الناس من كلامي من حكاية قول ابن عباس قال أن هذا توهم الناس من قوله أنه يثبت الرؤية البصرية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت أن ابن عباس صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وإنما الذي يثبت عنه أنه يطلق فيقول رآه، وفي بعض الروايات يقول رآه بقلبه، قال: وكذلك قول الإمام أحمد هو كقول ابن عباس. وعلى كل حال فسواء ثبت الخلاف أو لم يثبت، فالقول الصحيح الذي عليه أهل التحقيق والذي دلت عليه الأدلة وقد صرحت به عائشة رضي الله عنها واستنكرت استنكارا شديدا من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أن هذا هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، ولهذا لما سئل هل رأيت ربك فقال نور أن أراه، يعني كيف أراه. هذا دل على أن الرؤية لم تثبت لأحد من المخلوقين من الإنس والجن في الدنيا. نعم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قولنا أن إثبات الصفات توقيفي وبين قولنا أن كل كمال اتصف به المخلوق اتصاف الخالق به من باب أولى؟ أليس في ذلك إثبات ما لم ينص عليه الشارع؟ ليس هناك تعارض، لأن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، ولهذا العلماء لما تكلموا في باب الأسماء والصفات قالوا المرجع فيها الأدلة من الكتاب والسنة، مع أنهم لا ينكرون أن العقل الصحيح لو دل على الكمال فثبوته للخالق من باب أولى، لكن لما التبست دلالة العقل، فالجهمي يقول العقل معي، والمعتزلي يقول العقل معي، والفلاسفة يقول العقل معنا، والمشبهة يقولون العقل معنا، لما رأى السلف اختلاف الناس اتهموا عقولهم، كما قال عمر: اتهموا الرأي على الدين، فاقتنعوا بالأدلة واقتصروا على الأدلة مع أنهم لا ينكرون أن العقل الصحيح يدل على النقل الصحيح في بعض الأمور ولا يدرك العقل كل شيء، لكن إذا أجمع العقلاء على أن الكرم من صفات المدح فإن هذه دلالة صحيحة، لأنه لا يمكن للعقلاء أن يجمعوا على شيء ويكون باطلا، لأن الله جعل فيهم هذه الحاسة المميزة بين الخير والشر، فلا يمكن أن يتفق كل الناس مع ما جعل الله فيهم من هذا العقل الذي أودعه فيه يميز بين الخير والشر فيجمعوا على شيء من الخير أنه شر، وأما أن يختلفوا فهذا موجود فيهم. ولهذا لا يأتي إنسان ينازع الآن فيقول أن العلم ليس بصفة كمال، باتفاق العقلاء أنه صفة كمال، فهذه الدلالة عقلية وشرعية. ولهذا نثبت لله عز وجل العلم يعني بدلالة العقل، كما أن بعض من ينكر بعض الصفات كالأشاعرة لما رأوا العقل يدل على بعضها أثبتوا بعض الصفات، ولم ينفوا هذه الصفات لأنهم يعلمون أن العقل قد دل عليها. نعم، ناخذ سؤال. طيب، يقول هذا السائل: ما الضابط في معرفة أن هذا اسم أو صفة؟ الضابط أن الأسماء تدل على أمرين، تدل على الذات وتدل على معنى يقوم بالذات، والصفة لا تدل إلا على معنى، فهذا هو الضابط. الاسم يدل على ذات الله، ولهذا الأسماء تدعى ويضاف التعبيد إليها، وكل اسم هو يدل على الله عز وجل، وأما الصفات فإنها لا تدعى ولا تعبد ولا يضاف التعبيد إليها، فيقال عبد القدرة، عبد العزة، عبد العلم، وإنما يقال عبد العليم، عبد السميع، عبد البصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله.